احنا خلاص بقينا البعض، مش ممكن نفترق ولا حد يفرقنا، هنفضل لبعض على طول. احلام كلامي سليم، ده لا مكانك ولا مكاني، يا ريت نفل مع عربي قديم نعيش ايام زمن تاني. حبيب احلام كلامي سليم، ده لا مكانك ولا